السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف القاف الاسم الشريف القانت وهو من القنوت وأصله له معان كثيرة كلها تدور حول معنى الانقياد والذلة لله سبحانه وتعالى. فلما قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين استدلوا بها على السكوت في الصلاة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت استدل بها على طول القيام. وتستعمل في معاني كثيرة والله سبحانه وتعالى ذكرها في الرتبة الثالثة بعد المسلم والمؤمن ذكر القانت، وهذا يدل على شيء يدل على قربها من الإسلام معاني الإسلام والإيمان وعلى أنها أمر جد عظيم وله قيمة وله خطر في معاني الدين في معاني الإسلام. بالمقابل أجد أنا قد أكون أنا مخطئا بذلك. هذا الوصف ما أقول إنه انعدم لكن قل كثيرا في المسلمين، ولعله هو من أكثر الأوصاف قلة وندرة بين المسلمين. بيقول في معنى طبعا الخشوع غير القنوت، لأنه في سورة الأحزاب ذكر القنوت وذكر الخشوع. بيقول سيدنا الحسن البصري التابع المشهور أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة أو لا تكاد ترى خاشعة. وهذا بدل على أنه إذا كان الخشوع هو للظاهر فالقنوت هو للباطن، واضح كيف هو كمال الانقياد. الإنسان قد يظهر في بعض أحواله بشيء من الأنفة أو بشيء من العنجهية، كما قال سبحانه وتعالى قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكن هو في باطنه يكون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. فإذا هنا يوجد كمال التسليم وكمال الانقياد باطنا لله سبحانه وتعالى. وأنا لا أبالغ إذا قلت أنه هذا من أعظم الفوارق بيننا وبين ساداتنا الصحابة. قد يوجد أناس منا حفظ القرآن، لا يوجد من بعض الصحابة حفظ القرآن. قد يوجد منا أناس اطلعوا على أحاديث نبوية ما اطلع عليها كثير من الصحابة. قد يوجد كذا وكذا، لكن الفارق الجوهري في نظري أن هؤلاء ساداتنا الصحابة كانوا يأخذون هذه الأوامر والنواهي التي يسمعونها في كلام الله تعالى أو في كلام رسوله على محمل الجد. نحن سبحان الله أنا ما أدري لماذا لا نأخذه على محمل الجد. لما نزلت سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم قال أحد ساداتنا الصحابي ابن عامر بن ربيعة قال نزلت الليلة سورة أذهلتنا عن مالنا وأولادنا. واضح كيف نحن نرى شو يعني اقترب الناس أهلا وسهلا اقترب ابتعد، واضح لاحظ كيف. أما هم لما يعلمون من خطر ذاك اليوم وجلالته وقهره وكبريائه أذهلتهم هذه البداية عن أهلهم ومالهم. وهذا اللي أنا بحبه من نفسي، ما بعرف إذا كان يعني أحب أن يكون في قلبي كمال الانقياد لهذه الأمور. بعض الناس مو كلهم بيقول ليش هيك وشو الحكم وراء ذلك، واضح كيف. وهذا أنا لا أقول إنه يتناقض مع كمال القيادة ومع القنوت لله سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكون دالا على غير ما دلت عليه هذا الانقياد. وهذا إذا أردنا أن نشرحه فأفضل شرح للقنوت ما قاله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في أنفسهم. واضح كده دلت على الباطل، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هذا الخضوع، هذا الخشوع ذكرته لكم من قبل وأنا أعيد ذكره. ورد معظم آيات السجود التي ذكرت في القرآن تجد فيها إما معنى سجود أو معنى قنوت أو معنى خضوع أو معنى خشوع، بالإضافة للبكاء في كثير منها. واضح كيف؟ وهذا في نظري في ذوقي قد أكون مخطئا في ذلك، أنه بدل على أن الإنسان عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقبل عليه بقلب منكسر، بقلب خاضع، بقلب خاشع، واضح كيف، بكمال الانقياد كما يفعل كل واحد منا يمارس هذا القنوت. لكن أكثرنا يمارس هذا القنوت شان يأخذ قليل من المال من الرجل، واضح كيف، ما شاء الله شو هاللطف، شو هالأداب، شو هالكلام المعسول، واضح كيف، بيكون في وراء هدف هو بيكون حقيقته خلاف ذلك، واضح كيف. وهذه الأمور، هذه الأحوال يعني إذا جرت لمخلوق في الدنيا فهي لن تجري في عالم البرزخ إلا لله سبحانه وتعالى، ولم تجري في عالم آخرة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا وما جرت في الدنيا إلا لأولئك على حقيقتها إلا لأولئك الذين قال الله عنهم: وقوموا لله قانتين. واضح كيف؟ يعني جميع الناس الذين يمارسون هذه الممارسة، هذه الممارسة تكون مدخولة، يكون في معلولة، يكون فيها شيء من هدف معين، من غاية معينة. ولذلك هذا الخلق كان يتمثل به صلى الله عليه وسلم كمال التمثل. واضح كيف؟ لما عجبوا من أكله، طريقة جلوسه للأكل، ماذا قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شيء يهز القلوب، قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. طبعا في ناس منا بيظنوا انه الناس بيصطوطوا حيطه اذا هيك عمل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث اقسم عليهم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم جربنا عليه يعني خطا، ما جربنا عليه، ليش عم يقسم؟ عم يقسم والله قسم في محله. ليش؟ لانه اكثرنا او معظمنا او كلنا بيسمع هذا الكلام لكن ما بيطبقه. لاحظوا كيف؟ من هذه الثلاث التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة. يعني هي خلاف القاعدة يلي ما بدي أقول أنتم بتعرفوا، يلي مذكورة الآن في المحال وفي الأسواق، شو أنه الواحد وأخي إذا كان هيك نازل شوي أو تواضع شوي أو خشع شوي بيستوطوا حيطه. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لا، على العكس من ذلك، إنه إذا فعل ذلك لله، الله يوفقنا يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يزيده رفعة ما بيزيده نزولا. واضح كيف؟ وهذا بالنسبة لي أنا ما بدي أضرب أمثلة، لكن أنا بنظر لبعض مشاهير الشيوخ، طبعا عندهم علم جم وعندهم فهم وعندهم كذا، لكن أنا أظن أنه الله سبحانه وتعالى قيد لهم هذه الشهرة العظيمة الواسعة التي طبقت الآثار بسبب تواضعهم، بسبب انكسارهم لله سبحانه وتعالى، بدون ذكر أمثلة. واضح كيف؟ يعني أنا شخصيا بجوز أنا أكون دراستي كلها غلط، ما وجدت في هذا الشيخ الذي نال تلك الشهرة امتيازا عن غيره، لكن الامتياز بإيش؟ بتواضعه لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وأنا أقول عن نفسي، ما أقول عن غيري. أنا في ناس نصحوني: أخي لازم أنت شوي هيك تورجي عنجهية وتورجي كبر وكذا مشان يصير في احترام أكثر. قلت له: والله أنا آسف، أنا ما بحسن هيك ساوي، لأنه هذا إذا طبعا هو خلاف طبيعتي، ما بدي أنا أمدح نفسي، خلاف طبيعتي، لكن خلاف شرعي كمان، واضح، خلاف ديني، خلاف ما أمرني الله سبحانه وتعالى به. لو كلكم أنت كلياتكم تنصحوني بأمر هو خلاف ما أنا أعتقده في ديني وشرعي، ما بسمع لكم أنا، شايف كيف؟ بجوز هز راسي بجوز، لكن أنا ما حاسمعته لأن ما في قناعة إنه هذا هو جزء من الدين، وهذا قيل لي. واضح كيف؟ يعني أنا لما عم قوله إن شاء الله ما في وغلى أنه قيل لي، وهي النظرة موجودة عند كثير من الناس، وهي مناقضة لكونه صلى الله عليه وسلم قانتا. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كان يورث في القلوب مهابته وتعظيمه مع هذه التواضعات. واضح كيف؟ يعني لما كان جالسا، شو جالس؟ القرفصاء. أنا بالنسبة إلي شو هي جلسة القرفصاء؟ ما بيكون أحد فيها بمكان يعني عظم أو رفعة. جالسا القرفصاء، ماذا جرى له صلى الله عليه وسلم؟ أرعد رجلا من الفرق، صار يرجف. واضح كيف؟ أرعد رجلا من الفرق، فقال له صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحال مو بس بالجلوس صلى الله عليه وسلم، الحال بكلامه الحال، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة منك كانت تأكل القديد. واضح كيف؟ يعني ذكر أشياء بجوز بعضنا يترفع عن ذكرى أو يتوانى عن ذكرى. واضح كيف؟ مشان شو؟ مشان ما يصوتوا حيطه، هيك بيقولوا هو. لاحظوا وين حيطه هذا؟ واضح كيف؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرعد ذاك الرجل من الفرق قال له أنا هون عليك، طول بالك شوي، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. واضح كيف؟ طبعا تلك المرأة عظيمة جدا، مرأة شريفة جدا، مرأة سامية جدا، لكن سموها ورفعتها ما كانت بنوع الطعام الذي تأكله ولا بنوع المال الذي في جيبها، كان في شيء من كرم الأخلاق، من العلو، من السمو، من الرفعة، من أشياء نعرفها، من أشياء كثيرة لا نعرفها تمثلت في تلك المرأة. شو المشكلة في هالقضية هي؟ المشكلة في هذه القضية إنه نحن أمثالي، ما عم أتكلم عنكم، أمثالي بيظل لابس أقنعة طول عمره، شايف يعني بيبني عمره كله بإيش؟ بالتصنع وبالتكلف للناس. واضح كيف؟ مشان فلان يمدحه. واضح كيف؟ بيكون هو ما عنده شيء بالفصاحة بيقعد يتفاصح، شايف كيف؟ بيكون هو ما عنده شيء بيعمل حفظ له مسألتين بيجي بده يقوله قدام الناس، بيكون ما عنده شيء من فهم، ما عنده شيء من حفظ القرآن بيحفظ آيتين، لاحظتوا كيف؟ طيب وبعدين؟ بعد هالقصة هي الطويلة اللي نحن عم نشعرها طويلة وهي جد قصيرة الواقع. واضح كيف؟ هالقصة شو بعدين؟ يعني شو بده يصير بعدين؟ بده يجردوه من كل شيء، شايف كيف؟ كل شيء عم يتحلى فيه من الظاهر بيجرد منه. واضح كيف؟ حتى من الباطن لا لسانه بيعود يشتغل ولا عقله بيعود يشتغل، وما في كل جميع قواه تتعطل. واضح كيف؟ هو يعني نحن بالنسبة لنا الموت خلص، شو يعني خلاص؟ خلص الشيء المادي، لكن الشيء الوحاني خلص؟ لا والله ما خلص الشيء الوحاني. فالشيء المادي يعني كل شيء نحن عملنا عليه أقنعة وعملنا عليه قصص وعملنا عليه سير في الحياة الدنيا بلحظة، واللحظة عادة بتكون أقرب بكثير مما نتوقع. واضحين؟ بلحظة أخذ كله جانبا منه. واضحين؟ إذا واحد شهرته بالمال، هل سمعتم عن رجل انه شهرته بالمال دفنوا معه شوية مصاري بالقبر؟ لا. واضح؟ واحد شهرته بالخطابة، طيب واحد شهرته بالخطابة وضعوه بالقبر، لا علمي بده يخطب على حاله لما على اهل مقابر اللي مسمعاني شيء منه لما. واضح كيف؟ واحد شهرته بالطب، واضح كيف؟ حطوه في بين اموات، وين المرض وين العلاج تبع المرض؟ واحد شهرته بالصيدلة، وين ما في ادوية؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هون إن شاء الله ما نكون نحن هيك، وما يكون واحد من الحاضرين أو السامعين هكذا. كل شيء نحن بنينا شو هو؟ هو لأجل هذه الدنيا وبعدها خراب. واضح كيف؟ ويبدأ الخراب متى؟ يبدأ لما بهاللحظة لما ينتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا. واضح كيف؟ وألا آثار كثيرة أنا بعرف كثير منها، ما بيجوز لا يتسنى الوقت للكلام عنها، لكن إلى آثار كثيرة. مثل ما واحد توفي، واحد ودفن بالبقيع وجلس ذووه حوله، جلسوا حوله سنة. شو هذا؟ يعني شيء كثير كان بالدنيا وزن. واضح؟ جلسوا حوله سنة حاطين خيمة وحاطين مضافة وحاطين ذلة سنة. بعد شو بعد سنة شو صار؟ ضبضبوا الخيمة وقاموا القهوة برا. واضح كيف؟ كل شيء ضبضب. فهكذا بالهواتف هكذا يروونه انه قيل له ماذا فعلوا؟ قال انتظروا سنة فلم يجدوا شيئا فرجعوا. أو مثل ما كان يقول أحد صاحب نسيب لعله سيدنا علي أو غيره يقول يا المقابر ما هي أخباركم؟ أما أخبارنا فقد تزوج نساؤكم وقسمت أموالكم. شايفين؟ إذا أنتم كنت تحكوا عن الأخبار تبعكم عندنا فعندنا تزوج نساؤكم وقسمت تركتكم. شو أنتم شو أخباركم؟ شو الأخبار عندكم؟ واضح كيف؟ طبعا في أخبار يا لطيف. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يركز على هذه المعاني حتى يقال إنه مرض موته بسبب ذلك لما تبع جنازة وصار يفكر إنه كيف هذا الميت بده تتفرق أعضائه، بده يصير وشه قبيح، بده تطلع عيونه، بده شو كذا. معلش ولو كان هذا حديث يعني مو محبوب بالنسبة للأكثرية لكن يمكن لازمنا بعض الأحوال. هذا أورث ثقبا أدمين بقلب حي طاهر، قلب سيدنا عمر بن عبد العزيز مو بقلبي، أورث ثقبا في ذلك القلب جعله يموت بعد أسبوع. قديش كان عمره؟ 45 سنة كان عمره. فهون هذه الحقائق سواء أنا عرفتها أو لم أعرفها، سواء أنا أبصرت أو لم أبصرها. طبعا نحن نبصر أشياء من هذه الأمور، لاحظت كيف من الظاهر المادية، فسواء جرى ذلك أم لا هذا شو بدل على أنه يا سيدي هناك جانب روحاني، جانب غير مرئي سيبقى منك. طيب وهذا الجانب غير مرئي عظم أثره مع الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنا ما بشوف من الحكمة ولا من المنطق لأحد أنه إذا واحد بده هذا الجانب يتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى أن يأتي هيك برفعة رأس أو يأتي بغنى أو يأتي باستغناء أو يأتي بعدم حاجة. لا، لما الله سبحانه وتعالى بده يطلبك شو بدك تجي بكمال الانقياد والذلة والخضوع والمهابة لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ونحن فعلنا ذلك. الله يتقبل، الله يتقبل منكم. يعني كلياتنا عملنا ركوع. شو هذا الركوع؟ هذا الركوع سيدي في خضوع وانحناء لله سبحانه وتعالى. قد يطلق في بعض المواضع في القرآن أو في السنة النبوية المطهرة فقط على الانكسار الداخلي، على الخضوع الداخلي دون أن يكون هناك حقيقة في نحن فعلنا من الظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى ليحققنا به ظاهرا وباطنا. واضح كيف؟ بعد شو عملنا؟ عملنا أكثر من هيك. هذا كان يعتبر، هلا ما في شيء له اعتبار. واضح كيف؟ كان يعتبر أشرف موضع عند الإنسان هاي الجبهة. بيجي واحد بيساوي شو؟ مساجد قديما ما فيها مسجات، شو يعني بمرغ بالتراب. هذا أشرف شيء عنده بمرغ بالتراب سبحانه وتعالى لأجل تذلله لله سبحانه وتعالى. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى كريم، قديش سبحانه وتعالى عظيم؟ لأن نحن بنشوف حالنا، نحن بنترفع. الله سبحانه وتعالى علمنا يا ابن آدم صلي هذه الصلاة لكي تعود نفسك على إيش؟ على القليل بالظاهر. بعدين الله سبحانه وتعالى بيرزق، إن شاء الله بيرزقنا جميعا كمال القياد الباطن والخضوع والخشوع له والقنوت له سبحانه وتعالى في الباطن. واضح كيف؟ فهون لما أنت بتبدأ بتحلية ظاهرك، وهذا والله يعني من أعظم التحليات، أو هي أعظم تحليات على الإطلاق. ولذلك قال عنها صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شايف كيف؟ إذا أنت كنت قريب من كل الخلائق بكل أوضاعي، شايف كيف؟ وبهذا بحالة السجود كنت قريب من الله سبحانه وتعالى، هذا أشرف من كل الأوضاع كلها. لاحظت كيف؟ فهذا هو شو مشكلته بالآخر؟ لا مشكلة كبيرة بالآخر. شو المشكلة؟ اللي بيتصنع أو اللي بيعملها ما يستطيع. لما الله سبحانه كما ورد في الحديث الصحيح، لما الله سبحانه وتعالى يتجلى على أصحاب الموقف يعني كان يسجد بالدنيا بالسجود تغري بالسجود، لكن قال يعني ما بيسجد بالدنيا رافع رأسه بيجي بدأ يسجد. شو بيصير ماديا؟ شغلة مادية، بيصير ظهره طبقة واحدة خلاص بيجمد. شايف في هذا الظهر بيجمد؟ وهذا أشارت إليه الآية، أنا بظن لولا كونه شيء مهم وشيء عظيم ما أشارت له الآية. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أو كما قال سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا علامة يدل بدل إنه الشغلة مو شغلة تصنع. بالدنيا في كثير تصنع، في كثير أعمال ما شاء الله. شايف هذا قديش خاشع، وشايف نحن ننظر للظواهر. مرة خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه مشان يعني ما تعود كثير على الظاهر بالنسبة لغيرك، بالنسبة لنفسك تحسن تحاسب نفسك لأنه بتعرف باطنك واضح، لكن بالنسبة لغيرك ما بتعرف كثير الباطن. فلذلك الإنسان لا يستطيع أن يحكم على غيره لكن يستطيع أن يحكم على نفسه. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. واضح كيف؟ خرج صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، الله يهديه، يمكن هذول من علية أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا قارئ عليكم سورة، فمن بكى فله جنة. واضح كيف؟ أظن في بعض الروايات أنه قرأ سورة الزمر. شو صار بهالمجلس الأفندي؟ كله صاروا يبكوا ما عدا شخص واحد، هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لم تكن بكت عينا عبد الرحمن فقد بكى قلبه. واضح كيف؟ يعني هذا اللي عليه المعول. في علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث انه في شيء اسمه بكاء القلب. يعني هلا نحن لا من برا ولا من جوا، عيب الواحد يبكي شايف من برا، وإذا بده يبكي معلش بيبكي إذا توفى أبوه، بيبكي إذا مرته هجرته، بيبكي إذا ابنه، لكن يبكي مشان الله؟ لا لا، هون لا ما بصير. لا شو يبكي؟ لا عيب، عيب يبكي شايف. مع أنه سبحان الله أنا بشوف أنه في كثير آيات فيها ذكر البكاء، واضح كيف؟ فيها ذكر البكاء لله سبحانه وتعالى، ونحن ما بنعملها ولا مطبقة. لاحظتي؟ يعني أنا لعاطيكم ولد، شايف كيف؟ كل يوم واحد يبكي مرة لله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ يقعد ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، بجوز واحد ما يحسن يبكي، شو بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؟ ابكوا فإن لم تبكوا فتباكى. شو يعني؟ يعني أنا هون إلي مصلحة في تجارة، شايف كيف؟ في شغلة، لاحظوا كيف؟ في إلي مصلحة بهذا الأمر، إذا ما ضبط معي شو بدي أسوي؟ بدي أتصنع وأتكلم، مثل ما قلت لكم بالصلاة شلون الواحد بيركع، شايف كيف؟ بيكون هيئته هيئة خاضع خاشع، بجوز يكون قلبه غير هيك، بالسجود يصير أكثر وأكثر، لاحظوا كيف؟ أيضاً في جميع هذه الأمور بدي يكون قانت لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك يا معشر الرجال انتبهوا لهذا الأمر، هذا أمر جد خطير. أما معشر النساء مشكلة أكبر بكثير. ليش عند النسوان أكبر بكثير؟ لأنه الله سبحانه وتعالى، شوف أنت وصفه بالقرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى في وصف النساء؟ فالصالحات قانتات. واضح كيف؟ لما ذكر الأزواج التي يعني طبعا هي أخلاق أزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان طلقهن صلى الله عليه وسلم كان أخذ أزواج من هذا الوصف، لكن هي أزواجه بهذا الوصف، شو قال عنهم؟ مسلمات مؤمنات قانتات. لاحظوا كيف؟ ليش أنا عم خصص النسوان بهالكلام؟ مع أني يعني إن شاء الله ما أتهم يعني إنه يكون فيها تمييز وفيها عنصرية، ليش عم خصص النسوان؟ لح نبهكم يا نسوان لهالشغلة. بعصرنا صاروا بيحطوا إنه المرأة تحررها بإيش؟ إنه لازم تكون هي أثبتت شخصيتها. لاحظوا كيف؟ شو يعني أثبتت شخصيتها؟ يعني ما في قنوت، ما في خضوع، واضح كيف؟ ما في انقياد. فهذه يعني أنا بشوفها ميزة بالمرأة، هن بدهم يجبدوا المرأة من هذه الميزة. ليش ميزة بهالمرأة؟ لأنه والله القنوت شيء مطلوب، واضح كيف؟ الرجال بعنفوانه وعنجهيته حتى يصل إلى درجة القنوت بده يشتغل كثير، المرأة دغري طبيعتها وتكوينها بيساعد على القنوت. شو يعني؟ يعني هي مشيت خطوة أسرع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. شو اجوا هدول تبع العصر الحالي شو سووا مشان يعني يعتبروا في تحديث وفي حضارة؟ شايفي؟ جردوها من هذه الصفة. يعني هاي الصفة أنا بعتبرها ابتياز للمرأة، لاحظوا كيف؟ هن جردوها من هذه الصفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله يبغض الرجلة من النساء. شايف ليش؟ لأن هذول النساء الله سبحانه وتعالى خلقهم مشان يكونوا قانتات، يعني يكونوا مرحلة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لما تجي تصير رجولة شو بيصير فيها؟ بيصير تصنع وتكلم في إزالة خلق يرضي الله سبحانه وتعالى، إزالة خلق يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أجد واضح كيف؟ أنه أنا بزعل عليه، والله بزعل على النساء زماننا. ليش؟ لأنه هذا الخلق جربنا منه. هذا كان موجود في أمهاتنا وكان موجود في جداتنا، ولعله بقرون سابقة كان موجود أكثر من كمال الانقياد وكمال القنوت وكمال الطاعة. لاحظوا كيف أنا بنظري القاصر هذا يؤدي إلى زيادة القرب من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لما تجرد المرأة أو يجرد الرجل من هذه الخصة، شو بيصير؟ بيصير قدومه على الله أو لجوءه إلى الله بيصير أصعب بكثير. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ما غلق بابه على أحد، لكن نحن من عنا بهالتصرفات أو بهالأحكام اللي نحن بنساوي، شو بنساوي؟ نحن منبعد أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلذلك هذا درس لنا جميعا، مو فقط للنساء، لكل واحد منا، هذا درس لنا جميعا، بأنه يا سيدي الأخلاق لما أنت بدك تأخذ، أنت كيف بدك يكون تكوين شخصيتك وعلى أي تربية يكون وعلى أي نمط. واضح كيف؟ هي مستقاة من قال الله وقال رسول الله، مو مستقاة من كتاب الأخلاق لجون فاستر دباس أو مدريين أو كذا. واضح كيف؟ من هم تكون مستقاة. ليش؟ إذا بدك تأخذها بتعليم منطقي بسيط، لأن نحن مآلنا إلى الله، نحن بدنا تنطبق علينا قوانين الله. هاي القوانين اللي ذكرت في الكتاب الفلاني أو في المجتمع الفلاني أو في العصر الفلاني، هاي ما لها علاقة. لاحظت كيف؟ فلذلك هاي في زمرة اسم القانتين، في زمرة اسم القانتات. أنا أرى أهل عصرنا هم أبعد الناس ما يكونون عنها، وخاصة النسوة. ليش؟ لأنه أنشأنا النسوة على إيش؟ على أنه لا، لازم كلها كلمة، لازم كلها شخصية، لازم كلها كذا. وهذا من أول من أوائل من تكلم عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بأشراط الساعة: إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم. أنتوا فسقاء والفوق طغيان والحال تعبان، الله يصلح حالنا. واضح كي النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي هيك، ما بيحكي مشان الفضيحة، ولا بيحكي مشان يعني انه يشمت فيكم، بيحكيها كتشخيص، مثل طبيب عم يشخص لك مرضك. يعني كل واحد منكم من معشر الشباب يدير باله على قضية الفسق. هذا الفسوق هو طبعا يتمشى مع معنى القنوط، لكن بيكون بالظاهر يعني انه الانسان يخرج عن امر الله سبحانه وتعالى، يخرج عن ما رسمه الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للنسوان طغيان، النبي صلى الله عليه وسلم سماه طغيان. فلذلك كل واحد منكم ان شاء الله، الله بيكرم يلي ما عندهم بيكرمهم، يلي عندهم الله سبحانه وتعالى يزيدهم اكراما، يكرمكم ان شاء الله ببنات، بيكرمكم باخوات، بيكرمكم بهذا الانماط. ربوهن على القنوط والخشوع. واضح كيف؟ لا تربوهن على المسائل الزائفه التي اتى بها عصرنا. واضح كيف؟ وانا شخصيا من تجربتي الطويله لا تكاد تجد ذلك في النسب، تجد في بعض مربين الله يجزيهم الخير ربوا نساء على هالمعنى. شايف كيف؟ ونياله الشاب اللي بيتزوج امرأة هيك بتكون مرباية على هذا النمط، وويل له، الله يا ويله هذا الشاب الشاب اللي بيتزوج وحده ما بتكون مرباية على هذا النمط. واضح كيف؟ يعني نحن كرجال وكنساء أنسب شيء نكون عليه شو هو؟ ما أراده الله سبحانه وتعالى. أنا هيك فهمت القرآن. إذا في حدا فهم يعني، شوف لما الله سبحانه وتعالى ذكر النساء بالقرآن شو هاي؟ فالصالحات قانتاته، مو هيك قال؟ وهي بإيش قال؟ في آية في علاقة الرجل مع المرأة. لاحظوا كيف؟ معناته نحن يعوزنا القنوت ويعوزنا الخضوع. واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان علم في قنوته لله سبحانه وتعالى، في انكساره لله سبحانه وتعالى، في تذلل الله سبحانه وتعالى. ذكرت في درس ماضي قلت لكم والله أنا يعني بتمنى وبعجب كثير إنه شلون يعني ركوع بقدر سورة البقرة. هلأ ما في عجب، هلأ بهالشبح هذا اللي شبحته ما في عجب منه. يعني إذا كان هذا القلب بأبي وأمي، من قلبه وقلبه، إذا كان هذا القلب قانت لله سبحانه وتعالى بيصير ركوع مثل سورة البقرة. لاحظوا كيف؟ لكن أنا بعصري أنا بقلكم أنا ما طلعت على الكل، أنا ما طلعت على خبيئتكم. لاحظوا كيف؟ لكن أنا بعصري لا والله لا شفت ولا سمعت إنه واحد ركع ركوع مثل سورة البقرة. لاحظوا كيف؟ ليش؟ أنا ما بعرف أنتم شو في عندكم، بس بعرف شو في عندي، لأنه قلبي مو قانت لله سبحانه وتعالى كما ينبغي. فلذلك ما بيمشي الحال، ما يمكن إنه لأنه بده يجعني ظهري ومدري شو يصير معي، وفي قهوة على النار لح تطف، وفي مثل تف شايف كيف؟ وأشياء أخرى لاحظوا كيف؟ كل هذا لما تحطه بالميزان كلها هي النعم الله، ما حدا بيبينك شيء من نعم، لكن كلها لما تضعها بالميزان ما بتساوي شيء بالنسبة لجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي تعليم لأن لا ما تعلموا أمثالي شيء، يقول لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري في كسرى، كفة ثانية مو فيها الله حاشا وكلا الله سبحانه وتعالى، واسمي في كفة لرجح سليبين، يعني هذول كلهم مو الفنجان القهوة أنعم به نعمة من الله سبحانه لا كذا ولا الأكل اللي عم يستنى على النار ولا حنترق، كلهم هذول إذا جمعت كل شيء في السماوات والأرض. طيب وشو كمان؟ وعامرهن، يعني عامرهن يعني نحن منشوف بالمادة منشوف شغلات وفي مخلوقات كتير، نحن فكر حالنا شفنا كل شيء، لا لسا ما شفت شيء، لاحظت كي في مخلوقات كثيرة عديدة ما رأيناها ولا سمعنا بها، وإذا هلا بدي أحكي لك عنها لا أنا بعرفها ولا أنت بتعرفها، واضح كي أسماء ومسيئة وسميات لا علم لها، وعامرهن غيري، يعني شو هاد؟ اجتمع كل شيء. طيب نحن هلا عم نحكي بعصرنا وعن قدرنا، واضح كيف هذا؟ شو لما قال بهذا الاسلوب شو يعني؟ شمل جميع العصور من قبل خلق سيدنا ادم، لانه سيدنا ادم كما يشير اليه كثير من الايات الاحاديث هو اخر مخلوق، واضح كيف؟ اخر مخلوق هو سيدنا ادم، هو ابوكم بس هو اخر مخلوق، يعني من اصناف المخلوقات، الملائكه خلقت قبله، الجن خلق قبله، والوحش خلق قبله، والشجر خلق اخر مخلوق منها، لاحظت كيف؟ كل هالمخلوقات التي خلقت، فاذا نظرت اليها من العموم الزمن، واذا نظرت اليها من العموم المكاني، لان هذا مكاني مو مثل المكان اللي عايش في استراليا او عايش في مكان اخر، وطبعا هي كل الارض شو بتطلع ما بتطلع زريرة بالنسبة لهذا الكون، واضح كيف؟ وفي بعض الآثار انه كل الارض بالسماء الدنيا كحلقة ملقاة، هذا ما ثبت فيه بالحديث، وانه هي والسماء الاولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة، هذا بعدين الاخر هذا ثابت بالحديث انه لو ان السماوات السبع والارضين وما بينهن كحلقه ملقاة في فلاة بالنسبه للكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقه، نحن بنعرفها من العمار، هذا بنشوفه بنعاينه يوم القيامه لما الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الارض بفرد فرد الاذيم، لما الله بيفردها فرد القديم شو بدلها لأنه كروية، مظبوط لما لا بده يفردها فرد القديم سبحانه وتعالى، واسمها الساهرة، والساهرة ذكرت في القرآن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أول شيء شو بيجي عليها هي الساهرة الخانو، شو بيجي عليها أول شيء أهل الأرض، بعدين بيجي أهل السماء الأولى يحيطون بأهل الأرض، شو يعني؟ يعني عددهم أكثر عمرة السماء الأولى، بعدين بيجي أهل السماء الثانية عمرة السماء الثانية، هذا ثابت بالحديث واضح كيف؟ بيكونوا هن الأكثر من أهل السماء الأولى وأهل الأرض، إذا جمعتهم مع بعض، في الأرض صاروا صفر على الشمال ما عندهم حساب، يعني واضح كيف؟ بعدين بيجوا أهل السماء الثالثة هكذا والرابعة، واضح كيف؟ كل هذا كله وينه؟ لسه ما وصلنا لله بس وصلنا لله، شايف كيف؟ يعني أنت بتقول يا رب بيقول لك ربيك يا عبدي، وين؟ لاحظت كيف؟ ولما بدك تجي تنظر بعالم الخلق وعالم المخلوقات، وين هي الارض بالنسبه للسماء الاولى؟ وين هي والسماء الاولى بالنسبه للسماء الثانيه؟ وهكذا الى ان تصل الى السماء السابعه، واضح كيف؟ تجي السماء السابعه، هذول عمره السماء السابعه بغطوا كل السماوات يلي قبله والارض ومن فيهن وما حوت وكل المخلوق، لاحظت كيف؟ لذلك ما ظن انه في مبالغه لما قال سبحانه وتعالى في حديث قدسي لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غير في كفة واسم الله في كفة لرجع اسم الله. طيب هذا كلام فيه له تطبيق عمل، نعم له تطبيق عمل ستدرونه جميعا، بيقول صلى الله عليه وسلم الرجل، واضح كيف؟ بس واحد رجال واحد نياله بس طبعا، شايف كيف؟ بيجي 99 سجل، كل سجل مثل ما بين السماء والأرض، كلها أعمال قبيحة، كلها أعمال سيئات، وكلها أعمال كبائر والله وصغائر والله أعلم، واضح؟ بيجوا بيحطوا 99 سجل في كفة، بعدين بيقول له الله سبحانه وتعالى يقول شايفين العدل سبحانه وتعالى. نحن بنقول عن الله انه مو عادل شايفين، لانه نحن بدنا اياه على كيفنا يكون عادل. والله اذا بده يكون على كيفك وكيف يكون مو عادل ابدا، كل عين الظلم بيكون. لكن الحمد لله في في في جلال اسمه الله وهو العدل سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ الحمد لله لانه مو على كيفه ولا على كيفه، لانه اذا كان بده يكون على كيفنا ما بده يكون عين الظلم. لاحظت كيف؟ نحن بدنا حاكم الله صرنا، واضح كيف؟ بيقول له هل فعلت خيرا قط؟ بيقول له لا يا رب. بيقول له لا، انت لا تظلم شيئا، انت قلت لا اله الا الله في زمانك. تجي الى اله الله بطاقه، هل ادى شيء صغير؟ بطاقه، بطاقه اصغر من البطاقه يمكن. واضح كيف؟ هذين كسجلات 99 كل واحد قد السماوات والارض. هو بيستظهرها، بيقول يا رب يعني هالبطاقة شو حتعمل؟ بيقول سيدنا النبي، راوي الحديث هو سيدنا النبي، بيقول انه فرجحت هذه البطاقة بتلك السجلات. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في تعليقه عليها؟ ولا يسقل مع اسم الله شيء، مع اسم الله، ما جبنا صفات الله، لا مع اسم، ولا يسقل مع اسم الله شيء. هلأ شو بيقولوا لك؟ ما عاد شيء، خلينا نحكي شو بيقولوا لك. هلا ما في فرق، يلي بيقول لا إله الله وما بيقول لا إله، يلي ما بيقول لا إله الله ونفس الشيء، نين نفس الشيء. شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق المادي هذا في عالم الآخرة كيف يزيد؟ والله في فرق. اعمروا ألسنتكم واعمروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم قانتين على نهج نبيكم الذي قال الله تعالى لكم فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن تكونوا على هذا النمط من الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى في قولك لا إله إلا الله. أنا وأنتم ويمكن معظم الحاضرين شايفين نشأنا الحمد لله في بيئة إسلامية بيقولوا لا إله إلا الله، لكن الله يذوقنا شو معناتها، الله يحققنا بمعناتها، يجعلها كلمة هيك تأتي فبتحرس حرس كل شيء في الداخل. واضح كيف؟ ولا يبقى مع اسم الله شيء، ولا يسقط مع اسم الله شيء، ولا يواجه اسم الله سبحانه وتعالى شيء. نحن صار عنا بهوت، صار عنا صارت قلوبنا مجخية من إيش؟ ذهب منها تعظيم الله سبحانه وتعالى، صارت عبارة مثل ما بيقول، أنا بكره هالكلمة لكن هيك بيقول، صارت مثل طقوس مؤديها. واضح؟ هي طبعا هذه الطقوس يبقى لها أثر. واضح؟ ودليل صاحب الحديث الذي ورد عن صاحب البطاقة، لكن في تفاضل، حتى أهل الجنة في تفاضل في مراتبه. واضح كيف؟ يلي قال لا إله إلا الله ورجحت بطاقته بسجلاته، ليس كمن عمر قلبه بلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمن عمر جميع أوقاته بلا إله إلا الله، ليس كمن قنت وخشع وخضع لهذه الكلمة. واضح كيف؟ فلذلك بيقولوا كان بعض الصالحين لما واحد بده يتكلم يعني يقرأ قرآن يخشى انه هذا الكلام ما يكون له محل، بيصير بمد ايديه. واضح كيف؟ ويخشع ويخضع. لاحظوا كيف في نظري هذا الادب الظاهر يدل على ايش؟ يدل على الادب الباطن. حسن الادب الظاهر يدل على الحسن. هلا شو يا سيدي وينك؟ شو ما بدك اقرا قران، خليك عم تقرا قران سنه وكل سنه بدنا نحكوا مع بعض، شو طابخين اليوم على الغداء؟ شيء هذا موازي لقال الله، مو هيك؟ قال الله بيوازيش وطابخ اليوم على الغداء. لاحظت كيف؟ لقيت السيارة هي اللي ضاعت منك، شو؟ هيك صارت مجالسنا، مجالسنا هيك صار، بالفرح وبالعزاء هيك بنعمل، يعني بالفرح فرحانين، تضرب هالفرحة اللي بتبعد عن الله سبحانه، وبالعزاء كمان ما اقتنعنا، لك نحن ما استعظت بهذا الذي مات، الذي قريبنا اللي بيكون ابونا او بيكون اخونا او بيكون ابننا او كذا، ما استعظت فيها. بتلاقي بالعزة كمان قاعدين عم يحكوا مع بعض، القران يتلا. واضح كيف؟ ونحن وينه هذا معنى القنوت؟ قل لي بربك اين هو القنوت؟ يعني وين القنوت؟ وين الخضوع؟ وين الخشوع لله سبحانه وتعالى؟ يا سيدي انا سمعنا كثير هالآية. لا يا سيدي انت مالك سمعنا ولا مره من هذا القارئ الذي قرأ. ليش؟ لأنه أهل التحقيق بيقولوا لله سبحانه وتعالى تنزل عند كل تلاوة، أنت ما سمعت طول عمرك، مثل ما عنده صلاة فجر الله يوفقنا إذا أحيانا لبكرة أنه نصلي في صلاة فجر حاضر، هاي صلاة فجر اللي بيصليها بكرة إذا الله وفقني أنا طول عمري ما بيصلي منها، النمط هالدور ما إجا، وهي فرصة أعطيت لي من الله سبحانه وتعالى. تتكرر ما بتتكرر الله أعلم، واضح كيف؟ ما في واحدة مثل الثانية. ولذلك أشار صلى الله إلى هذا المعنى، قال إنه من أفطر يوما من رمضان عامدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صام. ليش؟ لأنه هذا اليوم ما في، الفقهاء قالوا إنه بيقضي يوم محله، لكن هذا اليوم الذي فاته هذا ما بيقضي شيء. وصلاة الفجر التي دعاك الله إليها على لسان المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ما بيقضي شيء. لاحظوا كيف؟ والقرآن الذي تلي أمامك والله هذا الذي طرق مسمعك ما طرق مثله قط. شايف كيف؟ هاي الإذن مسكينة سمعت كلام كثير، واضح كيف؟ سمعت كلام باطل، سمعت كلام مؤذي، وسمعت المنشدين مثلا إذا واحد نشد بصير طرطق إنه، شايف كيف؟ وصاحب الشعر إذا اختل الشعر وزن الشعر، واضح كل واحد منا في إيذاء عم يجي لأذنه من أشياء يسمعها مما لا يريد أن يسمعه. شو هون القرآن؟ سواء أنت بتريد تسمعه أو ما بتريد تسمعه، إذا كان هذا القلب قانت لله سبحانه وتعالى ففيه من المعاني، فيه من الجمال، فيه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا الفضيل ابن عياض، وما أدراك ما الفضيل ابن عياض؟ شايف كيف؟ شو بتقرأ بسيطة؟ هذا قال كان قاطع طريق فضيل ابن عياض، سمع قارئ اقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. شو سوى هذا الفضيل ابن عياض؟ كل مجرى حياته تبدل. أنا توقعي بجوز يكون غلط، توقعي هو سمعنا كثير من قبل، لاحظت كيف؟ لكن هلا بهالنزلة هي بهالتلاوة هي الله سبحانه وتعالى فتح لقلب سيدنا الفضيل ابن عياض الصلح مع الله. هو كان محارب الله، شاهد كيف كان الله سبحانه وتعالى مقبل عليه، هو مدبر عن الله. لاحظ بهاللحظة الله فتح له الصلح. شو صار اسمه سيدنا ومولانا الفضيل بن عياض، حطوا على راسنا، شاهد كيف؟ بإيش؟ بأهل. أنا والله بعرف قصة رجل كما هو شيخي بالقرآن، لاحظ كيف شو يلي غير حياته كلها؟ قال بمشكات المصابيح أروح حديث عن فضل حافظ القرآن. يعني شو أصله هذا؟ شو أصله؟ إنه الحياة عم تتغير وهذا عم يصير من أعلام الصالحين أو من أعلام الشيوخ أو من وين عم تجي؟ أساسا من كلمة، وهذه الكلمة كثير منا قد سمعها كثيرا. ليش أنا وأنت إذا الله أحيانا لبكرة خطبة الجمعة لازم نحضر خطبة الجمعة؟ لأن بجوز في آية نحن سمعناها 100 مرة لكن لما نسمعها من الخطيب نتأثر فيها تأثر ما بنتأثر فيه من قبل، لاحظت كيف؟ فلذلك هذا الله يجعلني هيك، يعني لا تظنوا أنا هيك، الله يجعلني هيك. هذا اللي بيكون قلبه قانت لله سبحانه وتعالى شو بيكون؟ بيكون هيئ المحل لقبول هذه النفحات الإلهية، واضح كيف؟ فلذلك وأنتوا الله سبحانه وتعالى أكرمكم، أنتوا ما لكم جالسين ببلد لا يسمع فيه الأذان أو بلد اللي بده يقرأ القرآن بيقول مستكيم أو كذا، لا أنتوا جالسين يعني بتسمعوا قراءة مضبوطة وبتسمعوا أذان وبتسمعوا بعضكم بيقول بدعة وبعضكم بيسمع مليح للنبي صلى الله عليه وسلم وبتسمعوا أشياء هيش كلها. لما يكون هذا القلب قانت لله سبحانه وتعالى، لما يكون خاضع لله سبحانه وتعالى، لما يكون خاشع لله سبحانه وتعالى، شو بيصير فيه؟ بيصير يرجى له أن يؤثر فيه ذلك. وشوف الوصف النبوي الشريف، القرآن عظيم، ما حدا يشك في عظمة القرآن. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس؟ يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم أو حناجرهم. شو معناتها؟ معناتها هذا لهم ما وصل، ننتم لهم ما وصل، شو بده يصل للأذن؟ لاحظت كيف؟ يعني هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي يخرق خرقا في هذه الأمور، ما خرق عند هذا القارئ، فلا تقول لي أنا حافظ قرآن، ولا تقول لي أنا قارئ قرآن، ولا تقول لي أنا عندي التسجيل الفلاني، بدي أنت بدي تقول لي أنا عندي القلب القابل لتلقي هذا القرآن. هذا القلب لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم شو قال به سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ قال نزل به الروح الأمين على قلبك. لما نزل على القلب، طبعا احنا قلبنا مو مثل قلب سيدنا، لما نزل على قلب سيدنا النبي شو سوا؟ سوا نبي ورسول، أهدانا السعادة، أهدانا الجنة. لا أنا ما بقول هيك، بقول أهدانا سعادتنا في الدنيا، كرس إنسانيتنا في الدنيا. واضح كيف؟ بجوز أنا إذا نزل على قلبي أو نزل على قلبك لم يكن له هذا الأسف، لكن بتعتقد أنه بيكون بدون أسف؟ لا، لابد. نحن بما أنه لنا في رسول الله أسوة حسنة، ونحن من الذين نرجو من الله أن نرث شيئا من أحواله ومن أقواله ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم، لاحظ كيف؟ فهنا إذا صار في نزول لهذا القرآن على هذا القلب القانت الخاضع الخاشع، ما بده يكون قلب عم يرفس يعني يقول ليش هيك وليش هي الآية هون وليش هذا وهذا هذا ماذا عليه الزمان وهذا كلام عصور وسطى. لا، بده يكون شلون؟ مثل واحد عم يتلقى الأوامر، عم يتلقى التعليمات من مكان علوي قدسي. واضح؟ ومكانة علوية قدسية. شو يعني؟ يعني أنا بتمنى لما أجي أقرأ القرآن بعتبر نفسي جاهل، بعتبر نفسي أمي، بعتبر نفسي ما بعرف شيء، لا حفظ كيف بقعد بتعلم. والواقع يعني هي إن إحنا منحتي نفسرها مادية، هالكأس هذا إذا كان فارغ ضغي الله يزيد خير هنا بيعبي لي، لا حفظ كيف، لكن إذا كان ملآن شو بيساوي؟ بينتظر ليفرغ. فلذلك يا سادتي كلياتكم، يلي عامل حاله حافظ ويلي عامل حاله قارئ ويلي عامل حاله فقير، فرغ فرغ هذا القلب لكي تستقبل الفيوضات الإلهية فيه. واضح كيف؟ حتى وجعل هذا القلب خاضع وخاشع. يعني إذا كان هذا القلب فيه إباية، واضح كيف؟ ما يمكن. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد ويحك يا أبا فلان أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، يعني بما معنى قال له، قال له ويحك أما كان لا أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال له أما هذيك في النفس منها شيء، تعدبرها بقى. إذا بالنفس منها شيء شلون يعني؟ شلون بده ينقاد ويزعل لواحد من عشيرته أصغر منه بالسن، كان يتيما بأبي وأمي، إيه والله كان يتيمة فريدة، واضح كيف؟ شلون بده ينقاد له؟ ما يمكن ينقاد، مظبوط لما لا؟ إذا عندك واحد أستاذ جامعة كبير، واضح كيف؟ بروفيسور، لا لا بيدرس كذا ما في مثله، بيجي لح يسمع لولد صغير باختصاصه؟ ما بيسمع. حسب كيف؟ لما يعتقد انه في هذا الولد الصغير عنده شيء ليس عند هذا البروفيسور، وقتها بيسمع له. واضح كيف؟ وقتها بيسمع له. ولذلك هون انت بتلاقي هذا المظهر متجليا اكثر تجليه وين؟ بالقرآن الكريم. بيجي واحد يكون هو بروفيسور باللغة العربية أو بروفيسور بالقراءات، واضح كيف؟ يقول لك مالك يوم الدين. بيجي ولد صغير بيقول لا مو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين صلحه. لا أذكر أذا قال إيه ولا شو صار فيه؟ قلبه مو قانت وسقط من المعيار الإلهي، سقط من المقياس الإلهي. واضح كيف؟ أما إذا كان هو انقاد وخضع لهذا الصبي، قال له إيه والله صدقت هي مالك يوم الدين، وأنا عيني عيوني عم تزغل اللي شفت فيه عليها ضمة. واضح كيف؟ فهون إن شاء الله الله بيضمه، واضح كيف؟ بيضمه إلى تلك المجموعة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى عندما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. واضح كيف؟ إذن هذا القنوت سيدي هو أولا هذا القلب القاني. ما بعد نبدي إبدأ، لكن لح لخص إن شاء الله الله يلهمني إنه لخص. واضح كيف؟ أول شيء هو ضروري للجلوس مع الله سبحانه وتعالى، ضروري للعبودية لله سبحانه وتعالى، ضروري لأي علاقة تريد أن تبنيها مع الله سبحانه وتعالى. لأنه لما الله سبحانه وتعالى يواجهنا بصفات الجلال نحن شو بده يصير عنا؟ بده يصير عنا خضوع. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إن الله إذا تجلى لشيء خشع له. ما في حدا ما بيضل في أبو علي مع الله، ما في أبو علي، لا عفوك أكبر راس شو بيصير فيه إذا تجلى الله عليه؟ شو بيصير فيه؟ خشع له. لا حفظتك. طيب هاي عرفنا مقام الله سبحانه وتعالى، جلال الله سبحانه وتعالى، هذا لا يقاوم ولا. طيب بالنسبة إلي بالنسبة لي أنا اللي عم بحكي عن حالي، أنا قومة نقص، قومة عيوب، قومة رزائل، في نجاسات كمان الله يتوب علينا. واضح كيف؟ كل شيء بدك إياه من النقائص والعيوب موجود. لما الإنسان يكون هيك مذنب ومقصر وعايز حاله، كيف بده يقدم على الله؟ شلون بده يفتح المصحف ويقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بأي حال بيكون؟ بيكون بحال القنوت، بحال الخشوع، بحال الانقياد، بحال التعظيم لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهي مثل ما بيقولوا بالمثل العامي، المي تجي على الابن الواطية، هون بيطبق تماما هذا الكلام. يعني اذا عندك مجموعة عم يقرأوا، واضح كيف؟ هذا طبعا انا ما بنصحكم واحد يكون هيك، بس هذا ما تعلم لغة عربية ولا بيعرف شيء، ولكن اتى الى الله سبحانه وتعالى بانكسار، بخضوع، بذلة، واضح كيف؟ بمهانة التي هي حقيقته. والآخر جاي مشان شو؟ مشان يعلم قرآن، ومشان يعلم لك شو معنى الآية وكذا وكذا. المتوقع على هاي القاعدة اللي ذكرها، بتجي النفحة الإلهية لوين؟ تجي لهذا القلب المنكسر. واضح كيف؟ تجي إلى هذا. ولنا قصص كثيرة بهذا المعنى، وقصصه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في حال خلوتهم. يعني أنا فاتني أذكر، لكن لا أذكرها لا بسرعة قبل ما يأذن. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له عالم أخروي وله عالم دنيوي، كان قائدا عسكريا وكان سياسيا وكذا. لما فتح مكة وهؤلاء الذين آذوه وأخرجوه من بلده ظفر بهم صلى الله عليه وسلم، كيف دخل مكة؟ من ناحية ظاهرة، وهو منحني الظهر، تكاد لحيته الشريفة أن تلامس ظهر الناقة، ومردف وراءه صبيا وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.